وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله القدير لنا ولك الثبات على الحق حتى الممات. اللهم أمين. نسأل الله الثبات للجميع. نسأل الله الثبات للجميع على الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يقول سؤالي: ما حكم سب الله؟ أعوذ بالله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان يقول وقت الغضب، إذا كان يدري ما يقول يؤاخذ. سب الله ردة والعياذ بالله. قل بالله وبرسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وكذلك سب الدين كله والعياذ بالله ردة. إذا وكونه غضبان ما هو ما يعذر إذا كان يعرف ما يقول، إذا كان يعقل ما يقول فيؤاخذ. أما إذا اشتد به الغضب حتى لا يدري ما يقول، حتى صار يهذي، فهذا مرفوع عنه القلم. ما حكم مداعبة الزوجة في الإلية من دون علاج؟ ما ينبغي، يعني ينبغي نساءكم حرثكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني في الموضع الذي أذن الله لكم فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن في حيرة من أمرنا من اختلاف العلماء في قضية الجهاد، بين من يقول بأن الجهاد هذه الأيام فرض عين على كل مسلم ويجب عليه الخروج، وبين من يقول لا جهاد إلا إيش بإعلان الوالي، إيش بإعلان الوالي أي القعود. لا، يعني هذا الاختلاف يضبط بالكتاب والسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولي الأمر نائب عن المسلمين يرى ما فيه مصلحة المسلمين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كان في مكة يدعو إلى التوحيد كم؟ 13 سنة، ويصلي إلى الكعبة وفيها 360 صنم لا يتعرض لها، حتى إذا أذن الله له بالهجرة وأيده بالأنصار وأيده بنصره سبحانه وتعالى وفتح الله له مكة ودانت الأعداء له، حتى قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. في غاية الذلة عندئذ من عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما في هذه الحال ما ترك الأصنام، جمعها وأحرقها. هذه الأصنام كان منها أصنام موروثة من أصنام قوم نوح، وإحراقه لها يدل على أنه لا تجتمع أمته على الشرك بعده، وإن وقع الشرك فيهم لكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإحراقه وكسره إياها إذان بأن هذا نهايتها على يد خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، لكن في حال القوة، في حال القوة، والفاعل هو النبي هو الإمام. فإذا أنت يعني تنفرد عن الإمام وتفتات عليه وليس في عنقك بيعة، هذه راية عمية لا تدري في سبيل من تقاتل. خذ مثلا يعني الأفغان حينما كانوا يجاهدون الشيوعية كل يساعدهم، لما ذهبت الشيوعية من بلادهم اختلفوا فيما بينهم على الحكم. هذا دليل على أن النيات ليست يعني خالصة لإعلاء كلمة الله، فنتيجة اختلافهم سلط عليهم عدوهم. وهكذا جاء في الأخير من يزعمون أنهم نواب عن المسلمين وأن أميرهم أمير المؤمنين، ونشر العباءة وقال: هذه عباءة رسول الله. ما بايعك المسلمون، جئت حدثا ومعك شيخ لك خارجي. نزع يده من الطاعة، فارق الجماعة ونزع يده من طاعة إمامه، وخلع يعني الطاعة التي فقد فيها جنسيته وفقد فيها تبعيته. فأي شرعية لكم حتى تعلنون الجهاد افتيات على إمام المسلمين وافتيات على بقية المسلمين؟ ولهذا حصل ما حصل من الخذلان، والله أعلم بما تصير إليه الأمور. على كل حال هذه خلاصة الكلام، والأخ مكثر شوي في الكلام، والحيرة ما هناك حيرة إذا رجعت إلى الكتاب والسنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر، لابد أن يكون يعني في عنقك بيعة، أو في عنقك في قلبك اعتقاد ولاية من انعقدت له البيعة إذا لم تستطع أن تبايعه. إيه يقول يعني في بعض الدولات العربية من أتباع الغرب يقومون بتجنيد النساء، أي نعم، في الشرطة وتنظيم حركة المرور في الشوارع. على كل حال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، عبد يعني مملوك، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، فالمرء أفضل من العبد، أيهما أولى؟ يعني سلطها مجتمعها، مثل اللي يعني اعتلن سدة الرئاسة. لولا المجتمع الذي المجتمع مثل قاعدة الهرم، ومن يعلي الرئيس في قمة الهرم إلا المجتمع؟ فإذا هم صوتوا وأعلوها هذا حكمهم على أنفسهم. فإذا ابتلي الشخص يعني في إمارة المماليك أو إمارة يعني يعني المملوك لا ولاية له على نفسه، قد يسلط ويكون ولي أمر، فمن باب أولى أنه نسأل الله لا يسلط علينا. إذا يعني حصل ابتلي الإنسان فما عليه إلا السمع والطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد ترغم المعصية، ولكن الذي يبقى هو القلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لا سلطان لأحد على القلب. أما يعني غير القلب فقد يعني يبتلى الإنسان ويقهر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طبعا في الدويلات الأخرى يعني ما يشترط أنه لازم أن يبايعوا يعني خادم الحرمين الشريفين، لا، هذا ما يكفي الولاء، يكفي أنهم إذا صلوا يصلون خلف الإمام الذي نصبه، إذا أتوا إلى الحرمين الذي نصبه خادم الحرمين الشريفين، إذا صلوا أين يصلون؟ يصلون إلى الكعبة التي يخدمها خادم الحرمين الشريفين. فهم في حقيقتهم في صلاتهم وفي عقيدتهم، عقيدة التوحيد، هم مع أهل التوحيد. وكونهم ما استطاعوا أن يبايعوا بمفردهم يكفي بيعة جماعة المسلمين، تكفي لهم. الحاصل أنه الولاء على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الحدود، وتطهير البلاد التي داخل سلطانهم من الشرك. لا نجد مشهدا شركيا علنا ولله الحمد، بل يزال خاصة في داخل سلطان هذه الجماعة. نسأل الله لهم التأييد والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يسأل عن المدة التي تكون بعد شروق الشمس حتى يعني يحين وقت صلاة الضحى أو وقت صلاة الركعتين. إذا انتشرت الشمس فوق المنازل، ارتفعت قيد رمح في رأي العين، ما تراها رأي العين تراها فوق المنازل، فقد يعني حان وقت صلاة الضحى. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.